الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة يا إخوة، اللقاء اليوم فيه طول نوعا ما، مع أنني يعني سأحاول أني أختصر بقدر المستطاع. وهناك طلب من بعض الإخوة، وهو الروابط التي نشير إليها في اللقاء، يعني يقترحون أن تكون تحت التسجيل، يعني عندما ينزل التسجيل على اليوتيوب أو أي قناة يكون معه الروابط. فهنا سيكون عندنا عدة روابط، أنا يعني حتى لا يضيع الوقت أعطيكم إياها، ممكن الحصول عليها بسهولة إما عن طريقي مباشرة أو عن طريق جوجل، سهل الوصول إليها. نبدأ لقاءنا بإذن الله تعالى، والإخوة المشرفون يتكفلون بالرد على الأسئلة المتعلقة بإدارة الحوار، يعني هل يوجد قناة على اليوتيوب، من هو الطرهوني، الأشياء هذه، يعني عانكم الله تتكفلون بذلك، بارك الله فيكم. نقول بعد أن أثبتنا أن الدولة الإسلامية لا ينطبق عليها وصف الخوارج حسب تقريرات علماء الأمة على مر العصور، تمكننا بحمد الله من دحض بعض الشبهات التي يلبس بها الملبسون على عامة الناس لإيهامهم أن هذا الوصف ينطبق على الدولة. فبدأنا بوصفهم الدولة بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وتم بحمد الله مسح هذه الفرية من الوجود، ومعها دعواهم أن الدولة ليس لديها علماء يرجع إليهم. ثم انتقلنا للشبهة الثانية، وهي أن الدولة تكفر المسلمين بغير مكفر، وكان تحتها تعللات بأمور، منها كلمة للشيخ أبي محمد العدناني أوهموا بها الناس أن الدولة تكفر كل من قاتلها، فتم محو ذلك بفضل من الله. ثم ثنينا باتهامهم للدولة بأنها تكفر كل من يشارك في العملية الانتخابية، وأن هذا تكفير بغير مكفر، فتم لنا دحض ذلك أيضا بفضل من الله، وبينا الخلل العظيم في فهمهم لبيان ولاية ديالة، ووضحنا أن اتخاذ مشرعين من دون الله يحللون ويحرمون حسب أهوائهم ويرفضون شريعة الله من نواقض الإسلام المجمع عليها، وأن الراضي بذلك والمشارك فيه مستوٍ في الحكم مع الفاعل بالاتفاق أيضا، وأن الحكم على من سبق بالكفر حكم على الوصف لا ينطبق على الأعيان إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأن الدولة لم تخالف منهج أهل السنة في ذلك قيد أنملة، وأنها لو خالفت فهو اجتهاد خاطئ لا علاقة له مطلقا بالخوارج. كما بينا مبالغات العويد وتهاويله للتلبيس على العوام، وأثبتنا حصول تكفيرات بالجملة من علماء سابقين ومعاصرين لأعداد أكثر بكثير مما اتهموا به الدولة، وبمكفرات مختلف فيها على أقل تقدير إن لم نقل إنها ليست مكفرة، ولم يقل أحد إن أصحابها من الخوارج. وحتى لا نطيل، لأن موضوعنا الليلة دسم، ننتقل للشبهة الثالثة التي يتعللون بها في اتهام الدولة بتكفير المسلمين بغير مكفر، وهي عبارة عن صورة يتداولونها يحصرون فيها جبهات مقاتلة كفرتها الدولة حسب فهمهم جاء فيها. طبعا القصاصة موجودة كرابط وموجودة عندنا كصورة، إذا لم تقفوا عليها نعطيكم رابط لها. طيب، القصاصة مكتوب فيها الفصائل المجاهدة والمقاتلة في الشام التي نص تنظيم البغدادي على ردتهم، وأن دماءهم أشهى من دماء الجيش النصيري 100 مرة. ثم بدأوا الرقم الاسم. طيب، الرقم 1 أحرار الشام، 2 جيش الإسلام، 3 جبهة النصر، 4 لواء التوحيد، 5 صقور الشام، 6 جيش الفتح، 7 فيلق الشام، 8 أنصار الشام، 9 لواء الحق، 10 جيش السنة، 11 أجناد الشام، 12 حركة نور الدين زنكي، 13 جيش المجاهدين، 14 جبهة الأصالة والتنمية، 15 تجمع فاستقم كما أمرت، 16 حركة حزم، 17 جبهة ثوار سوريا، 18 جميع الجيش الحر. إذن هذه 18 التي ذكروها. أقول هذه الورقة في الحقيقة عالة على مقالة للسكران، حتى نعرف هي عالة على مقالة للسكران، اعتمد فيها اعتمادا كليا على نقول من مجلة دابق، ونحن سنناقش المسألة على فرض اعتماد ما نشر في المجلة، ثم نناقش حجية المجلة في النقطة الأخيرة التي بعد مسألتنا هذه. وبناء عليه فيعتبر ما نذكره هنا هو الحلقة الثانية في الرد على السكران. فنقول لقد أطال السكران إطالة مملة في مقال له تحت مسمى دراسة في بيانات تنظيم الدولة داعش الرسمية تؤكد، انظروا يا إخوة، تؤكد تكفيره لجميع الفصائل المجاهدة في الشام والعالم، في الشام والعالم. يعني أنا أتوقف هكذا عند بعض الكلمات لأني يعني سبحان الله هؤلاء الإخوة أنا أحزن عليهم في الحقيقة، لأنهم يعني يطلقون الكلام كأنه بلا ميزان، يعني سهل يرمي كلمة كأن المستمع يعني في قمة الغباء أو إنسان أبله. يعني لا أدري على أي أساس هم يضعون مثل هذه المصطلحات ويركبونها، شيء غير معقول في الحقيقة. يعني مر علينا عدة مواقف والآن هذا موقف. الأخ يقول تكفيره لجميع الفصائل المجاهدة في الشام والعالم. طبعا الرابط لمقاله موجود أكيد عند الإخوة وسهل الوصول إليه. ثم أتعب السكران نفسه في الاجتهاد في نقل نصوص من مجلة دابق تكيل اتهامات للفصائل المجاهدة، وهذه الاتهامات بعضها صريح في الحكم بالردة ولكن على قائد جبهة أو على قادة جبهة، فإذا به يسحبها على الجبهة بكاملها. طيب، وبعضها يكون في وصف وقعت فيه جبهة، وصف وقعت فيه جبهة فينزل الوصف على الجبهة، وبعضها يكون مصطلحا كالصحوات والعمالة ونحو ذلك فيجعله حكما بالردة على من اتصف به وهكذا. ولا أدري هل عجزت الدولة أن تصدر بيانا رسميا تكفر فيه من تراه كافرا إذا كانت تعتقد ذلك، أم أنها تخاف من القول وهي لم تخف من الفعل بل من الأفاعيل. الدولة لو كانت تكفر فإنها لا يصعب عليها أن تصدر بيانا بكفر الجهة الفلانية والجهة الفلانية والجهة الفلانية، لا تنتظر استنباطات السكران، أم أن الأمر متوقف على استنباطات السكران من فلتات ألسن في كلمات موهمة بمقالات لكتاب ضمن مجلة من المجلات التي تصدر في الدولة. رأيتم التركيبة كيف تسير يا إخوة؟ استنباطات للسكران من فلتات لسان في كلمات موهمة في مقالات لكتاب ضمن مجلة من مجلات تصدر في الدولة. هل إنسان عاقل يرى أن هذا الأسلوب يمكن أن يؤخذ به عقيدة الدولة وتحاج به؟ سبحان الخالق، الأمر بهذه التفاهة حتى يكون الحكم مبنيا على هذه الطريقة السمجة مشكلته. يلزم الدولة بكل دلالة لمقالة كتبت في تلك المجلة وكل ما نطق به من تحدث عنها، وكأن الكلام الوارد قرآن منزل يستنبط منه ويلزم بلوازمه ويبني عليه. يا سلام، ولو فعل ذلك مع أي دولة اليوم وعلى وجه الخصوص دولته التي لا يستطيع أن يتكلم عنها بكلمة، وإلا فالحائر ينتظره على أحر من الجمر، لكفر حكومته وكتابها والمتكلمين باسمها في لحظات. ونقول له الأفعال هي التي تفسر الأقوال وتدلل على مقاصدها، ولذا فنحن نفهم نصوص الكتاب والسنة من خلال التطبيق العملي لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، ومن خلال شروح العلماء المعتبرين. أما من يأخذ آية أو حديثا وينفرد بشرحه وبالاستنباط منه حسب فهمه فلا شك أنه سيضل ضلالا مبينا. هذا في كلام الوحي، في كلام الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف بكلام البشر؟ نحن نطالب السكران وغيره أن يأتي لنا لو صدق في دعواه بنص صادر من الدولة رسميا بلفظ التكفير لكل جبهة ذكرها، ولن يجد لذلك سبيلا. وقبل الاستطراد نؤكد أمورا. الأول، ذكرنا فيما سبق أن الدولة تبرأت رسميا من تكفير المجاهدين المخالفين لها لكونهم لم ينضموا لها واعتبرتهم إخوة لها، وباهل العدناني على ذلك. وقال أبو عمر البغدادي في كلمته بعنوان قل إني على بينة من ربي، نرى أن أبناء الجماعات الجهادية العاملين في الساحة إخوة لنا في الدين، ولا نرميهم بكفر ولا فجور إلا أنهم عصاة لتخلفهم عن واجب العصر، وهو الاجتماع تحت راية واحدة. الثاني، أن الواقع في الكفر لا يقع الكفر عليه، فقد تنص الدولة على جبهة وقعت في الردة بعمل معين اعتبرته ناقضا، وليس في ذلك تكفير لأفراد الجبهة بأعينهم باختلاف أحوالهم، وهذا مثل تكفير ابن باز للجيش العراقي مثلا كما سبق وأن قدمناه. الثالث، أن العبرة بمناط التكفير بغض النظر عن أعداد الواقعين فيه وتنوعهم وما كانوا عليه قبل وقوعهم في المكفر، وقد سبق ضرب المثال على ذلك قريبا في كلامنا عن الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في لقائنا الفائت. الرابع، أن مسألة تكفير الجبهات لو سلم بها فهي مسألة تنزيل لأجل اجتهاد معتبر بوقوعهم في مكفر، وليست أصلا من الأصول، ولذا فلا علاقة لها بالخوارج، وهو موضوعنا سواء أصابوا في الاجتهاد أم أخطأوا. ولذا فقد فهم هذا السكران نفسه فنفى إطلاق تهمة الخوارج عليهم وقال لأسباب كثيرة جدا، وهذا طبعا بخلاف من طار بكلامه، يعني هم طاروا بكلام السكران ولم يوافقوه في نفيه أن الدولة لا يمكن أن توصف بأنها خوارج لأسباب كثيرة جدا. ونحن نهتم حاليا بنفي تهمة الخارجية، وليس المراد نفي الخطأ أو تصحيح الاجتهاد، يعني يا إخوة نؤكد على هذه الجزئية، نحن نهتم حاليا بنفي تهمة الخارجية وليس المراد نفي الخطأ أو تصحيح الاجتهاد الذي وقعت فيه الدولة. طيب، إذا تبينت تلك الأمور نبدأ فنقول، صحصحوا معانا يا شباب. أولا، هذه القائمة المعدة من قبل الملبسين على المسلمين تضمنت 18 فصيلا، قال المجرمون عنها إن تنظيم البغدادي نص على ردتهم وأن دماءهم أشهى من دماء الجيش النصيري 100 مرة. أقول وهذا كذب صراح، فلا يوجد نقل واحد من بيانات الدولة ينص على ما ذكر، وإنما كلها استنباطات وتركيبات لكلمات على كلمات جاءت في مقالات بمجلة تصدر في الدولة. ثانيا، هؤلاء 18 فصيلا ذكرها الملبسون بهذه الطريقة مستكثرين ليقوموا بعمل تنويم مغناطيسي للمراد تضليلهم، ويوهمونهم بأن الدولة تكفر فصائل كثيرة، وما أقرب ذلك بكذبة العويد التي سبقت معنا في اللقاء السابق من أن الدولة تكفر أكثر من 100 مليون مسلم، وهو تدليس قبيح مستنكر، لأن هؤلاء 18 في الحقيقة يؤولون إلى أربعة فقط، وهي الجبهة الإسلامية وجيش الفتح والجبهة الشامية والجيش الحر، يعني ال 18 دول في الحقيقة هم أربعة. تفصيل ذلك يطول، ولكن باختصار لكي يتضح التدليس، جيش الإسلام بجميع ألويته بقيادة زهران علوش أصبح الآن فصيلا ضمن الجبهة الإسلامية التي تأسست بتاريخ 23/11/2013، وتضم الجبهة كل من حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام وألوية صقور الشام ولواء التوحيد ولواء الحق وكتائب أنصار الشام والجبهة الإسلامية الكردية. إذن اندرج عندنا فيها الآن في الجدول الذي في الورقة اندرج رقم 1 و2 و4 و5 و8 و9. طيب جيش الفتح الذي هو رقم 6 في الجدول تأسس في 24 مارس 2015 بتوجيه من المحيسني، ويضم جبهة النصرة، أحرار الشام، صقور الشام، جند الأقصى، فيلق الشام، لواء الحق في ريف إدلب، جيش السنة، أجناد الشام. إذن وهذه اندرج فيها رقم 1 و3 و5 و7 و9 و10 و11. طيب أعلن عن الجبهة الشامية في 25 كانون الأول 2014، تضم كل من حركة زنكي وجيش المجاهدين وجبهة الأصالة وتجمع فاستقم وحركة حزم. إذن تبين لنا أن الجبهة الشامية تتضمن الرقم 12 و13 و14 و15 و16، وهي وإن كانت تفككت إلا أنها كانت فصيلا واحدا. وأما جبهة ثوار سوريا فهي تحالف عسكري تشكل في ديسمبر 2013 من ألوية تابعة للجيش الحر. إذن هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، نتعامل مع أربعة كيانات على الساحة الجهادية في الشام، وقد أضاف إليها السكران جبهات خارج المنطقة كالقاعدة وطالبان وبعض الفصائل المقاتلة بليبيا وحماس، وذلك ليتوصل إلى أن الدولة تكفر كل الفصائل المجاهدة. ونقول له ماذا عن الجماعات الجهادية المتكاثرة في بقاع المعمورة ممن بايعت الدولة وما زالت تعلن البيعات كل فترة؟ هل كانت الدولة مكفرة لهم قبل بيعتهم لها؟ نحن قد ذكرنا قرابة 30 جماعة جهادية من هذا النوع عند تعريفنا لماهية الدولة والتي حسبوها درس جغرافيا. هل هذه 30 جماعة كانت الدولة تكفرها قبل المبايعة؟ لا يوجد أي إشارة لحتى طعن من الدولة في هؤلاء. طيب لماذا هذه الجماعات الجهادية التي ذكرها السكران وغيره على وجه الخصوص من دون عشرات الجماعات في أنحاء المعمورة، لماذا؟ لماذا لم تكفر الدولة الجماعات المجاهدة في الصومال أو في غرب إفريقيا أو في الجزائر أو في سائر بقاع المعمورة ممن لم يبايعها إلى الآن؟ أنا أجيبك الآن وبوضوح تام، لا يشكل على عاقل لو افترضنا أن الدولة فعلا تكفرهم كما تقول. أقول أولا، ما نظرة هذه الجماعات للدولة؟ ما نظرة هذه الجماعات التي تقول إن الدولة تكفرها؟ ما نظرتها هي للدولة؟ هذه الجماعات تكفر الدولة صراحة أو ضمنا، وتقاتلها وتحرض غيرها على قتالها، وترى أنها خوارج وأن قتالها أولى من قتال النصيرية والكفار الأصليين، وتتقرب إلى الله بقتل أفرادها، وترى أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، بل يصرح بعضهم بالبدء بالمصلين منهم والإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم. اسمعوا معي أحد الخونة ماذا يقول، أنصتوا يا أحبة. Yeah. الخدري صحابي جليل يحدث عنه أحد التابعين. اسمعوا لهذا الموقف. قال: رأيت رجلا يحدث ويداه كالحسناء من الجبال، عمره كبير بيعني رجل. سمعته يقول: لقتال الخوارج أحب إلي من قتال المسلمين. هذا فهمي؟ نعم، قال أي القرون تحتمي. أبو سعيد الخدري يقول: لقتال الخوارج أحب إلي من قتال المشركين، لأن في قتال الخوارج حفاظ على رأس مال الإسلام، وقتال المشركين في جرده، والحفاظ على رأس مال أولى عليهم أبدا. هم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أيها الأحبة، ينقصون من عدد المسلمين والدعاة والمسلمين، فلنذدهم لنحافظ على رأس مالنا، رأس مال الإسلام أيها الأحبة. لا تغرنك صلاة منهم ولا صيام، ابدأ بالكبير والصغير، ابدأ بالمصلي فيهم وقاتلهم، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. قتالهم فرض ليس بأقل من فرضية الله علينا بقتال النصيرية، ليس بأقل منه أيها الأحبة، بل نقاتلهم على السواء، فالاثنين عدو أيها الأحبة. تصور عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب، شوف على ورعه، على تقواه، ضرب فما جزى. جاء بي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ليقتله، قطع له أطرافه فما جزى، قطع له لسانه فجزع وبكى. ليش؟ قال: لا أريد أن أحيا كالميت لا أذكر الله. شوف على هالورع، عبد الرحمن بن ملجم خارجي عن أهله من الخوارج، كفر علي بن أبي طالب وقاتله، بل الخوارج كفروا عليا والصحابة وذهبوا للكوفة أبادوها وقتلوا بني قطيعة حسب ما أذكر، وأخذوا أطفالهم ووضعوهم في القدور وغلوهم في القدور يا إخوة. ليش؟ طيب يا إخوة، الآن سمعتم هذا الخائن ماذا يقول؟ يعني كل ما ذكرناه، يقول ابدأ بالمصلي، ابدأ بالمصلي. يقول الأئمة الأربعة يقولون بأنه يجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم، الذي أظن أنه علوش في الحقيقة، يعني شكله والصورة عندي مصغرة، الصوت لا أعرفه جيدا، قد يشكل، لكن الذي يظهر أنه علوش. فسواء كان هو أو كان شخصا من جنده، على كل حال كلهم خونة. فهذا واحد، والتسجيل مشهور، نعم التسجيل مشهور، لكن أنا أردت أن أسمع الإخوة كيف يقول هذا المجرم ابدأوا بالمصلي، وكيف يكذب على الأئمة الأربعة، وكيف يكذب على الطريفي. الطريفي ما أفتاه ولا قال له هذا الشيء، الطريفي يتكلم عن الخوارج، ما تكلم عن الدولة ولا أفتاه، إنما هذا كذاب يلعب على من حوله بمثل هذه الأكاذيب. فيعني ينتبه لمثل هذا. هذا الآن الخبيث هذا وأمثاله، يعني يتكلمون في الدولة أنها تكفر، هو قد كفر الدولة وحرض. هذا التحريض الذي يحرضه أصلا لم يقل أحد بالإجهاز على جريحهم إلا من كفرهم، لأنه بالاتفاق لا يجهز على جريح الخوارج إذا عند من لا يرى كفرهم إطلاقا، بل بالعكس، وعلي رضي الله عنه أمر بعكس ذلك، هذا رجل كذاب. طيب، إذن هذا شيء. الشيء الثاني أن هؤلاء الذين يريدون الدفاع عنهم قصفوا مساجد الدولة وهدموها فوق المصلين، هدموها فوق المصلين، وقد وضعنا فيديو لعملية من تلك العمليات الإجرامية لجبهة من جبهاتهم، وهي جبهة الأصالة والتنمية. أنا سأعطيكم رابط الفيديو لأنه ما هنستطيع تشغيله، لن تروه، لكن سأعطيكم رابط الفيديو الذي فجروا فيه المسجد. الآن يأتيكم رابط كيف يفجرون بيت الله سبحانه وتعالى وهم يكبرون ويعني يشعرون بالنصر العظيم. يا أخي، يعني أناس يفجرون المسجد بمن فيه، ثم تأتي تلومهم تقول لماذا تكفروهم؟ ما هذا؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ هل أصابكم عور؟ لو كان بكم حاجة للحق لأنكرتم على هؤلاء بدلاً من الإنكار على الدولة. فهؤلاء إنما فعلوا ذلك بأوهام توهموها وأكاذيب لفقوها بوحي إبليسي أمريكي سلولي. وأما الدولة فما اتهمت أحداً بشيء إلا استناداً لأدلة شرعية، سواء أصابت أم أخطأت. هذا الكلام كله أولاً. ثانياً، هؤلاء جميعاً الذين نتكلم عنهم الآن وقعوا في أمور تعتبر كفرية عند كثير من أهل العلم، فسواء أكان ذلك عن تأول أو له مخرجه عند علماء آخرين فالشبهة قائمة، الشبهة قائمة لاتهامهم. ثالثا، العجيب أن أكثر هؤلاء أيضا اتهموا بنفس ما يتهمون به الدولة، فهم عند كثيرين خوارج وتكفيريون، وقد قدمنا طرفا من ذلك فيما سبق، بل إن بعضهم يشهد على نفسه بما رمى به الدولة من خلال تصريحاته القديمة. عندي هنا يا شباب ملف لجبهة النصرة، المتحدث الرسمي لهم أبو ماريا القحطاني. نستمع لعبد العزيز الفوزان أولا. الآن بالنسبة للمجاهدين في سوريا، أنا أظن أنهم ليسوا بحاجة للمجاهدين يأتونهم من الخارج، وهذا السؤال يطرح الآن، وهذا غاية في الأهمية، له فيه مجانب مع الوقت فاضي. الجانب الأول يا أخي الكريم، إذا وجد أناس من خارج سوريا أو حتى من داخل سوريا وعندهم توجهات منحرفة وامتداد لبعض الجماعات الجهادية التي نعرف أفكارها مع الأسف، ولا تلتزم بضوابط الجهاد الشرعي، ولا تحسب حساب المصالح والمفاسد ومآلات الأمور وعواقبها، هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم. وإن كانوا فعلا يريدون الجهاد فيأتمرون بأمر الجيش السوري الحر وألا يخرجوا عنه، وإن وجد أي نبتة تريد الخروج عنه يجب أن يقضى عليها في مهلها، وألا نكرر ما حصل للعراق المهلي. الآن عبد العزيز الفوزان يقول لا حاجة للمجاهدين من خارج سوريا للمشاركة في الجهاد، وأن أي نبتة لا تقاتل تحت راية الجيش الحر يجب القضاء عليها. جميل، طبعا يقصد ماذا؟ جبهة النصرة. طيب، المسؤول الشرعي العام لجبهة النصرة ماذا يقول إن ثبت النقل عن عبد العزيز الفوزان؟ احنا سمعناكم النقل الآن. يقول إن ثبت النقل على أن عبد العزيز الفوزان قال بالقضاء على أي نبتة خارج الجيش الحر فقد ارتد وخرج من الملة لأنه كره ما أنزل الله. هذا من؟ الغريب المهاجر القحطاني أبو ماريا. ماذا قال عن عبد العزيز الفوزان؟ قال ارتد وخرج من الملة لأنه كره ما أنزل الله. طبعا عندنا مصورة هذه في الفيديو، يقول نفس الشخص كل من نصر الكفار على كفرهم أو على المسلمين فهو كافر، ويترتب على هذا كفر الحكام الذين يزعمون أنهم مسلمون كحكام باكستان ودول الخليج وغيرها. يقول هذا الجمع الثمين من الأدلة والبراهين يبين كفر من أعان الأمريكان وغيرهم من الكفار، وفيه الأدلة القطعية على تكفير حكام الخليج والسلولية. يقول ما كنت أعلم أني سأعيش وأرى أرض الحجاز يتجول بها الجامية والسلولية. احرقوا الأرض عليهم، عليكم بالاغتيالات بالكواتم والعبوات واللاصقات. يقول إن شباب الحرمين بحاجة لكسر حاجز الخوف وبحاجة لجرأة، فليقتدوا بأسود دولة العراق الإسلامية، لم يتركوا رأسا للكفر إلا وصلوه. هذه كلها تغريدات لأبو ماريا. يقول يقتدوا بأسود دولة العراق الإسلامية، لم يتركوا رأسا للكفر إلا وصلوه. يقول إلى أهلنا في بلاد الحرمين، إن حال أهل الإسلام لا يصح إلا بقطف رؤوس الجامية والجهمية، هم وحكومة آل سلول، حكمهم واحد ومصيرهم واحد، إن الله سائلكم عنهم. طيب، هنا يقول بميزان جبهة النصرة الحالي فإن صاحب هذا الكلام أي أبو ماريا القحطاني من الغلاة التكفيريين. طيب، نحن رأينا الآن هذا الكلام الذي ذكرناه أيضا من الأشياء التي يقولها كفر الجامية. يقول هم من أشد الطوائف بدعة وردة، وربما سائل يسأل لماذا تكفرون الجامية؟ نقول لهم لأنهم ظاهروا حكومة آل سلول ويكتبون التقارير على المسلمين ولقد كفروا. هو يلخبط في الحقيقة في كتاباته، ولمسنا ذلك منه وأنكرنا عليه. إذا نكتفي بهذا النقل. هذا يا أحبة الشرعي، شرعي جبهة النصرة. والعجيب أنه هو الذي زكاه العويد بعدما قبلته السعودية مؤقتاً لتضرب به الدولة الإسلامية. حصلت نغمة أن القاعدة فيها قاعدة طيبة وقاعدة غير طيبة وأشرار وأخيار وكذا، كلها لأجل ضرب المجاهدين ببعضهم البعض. فأخونا العويد قام يزكي أبو ماريا القحطاني وهو يكفر حكام السعودية ويسميهم آل سلول، ويرى يعني ردتهم، بل يرى ردة من يواليهم وهم الجامية، يعني كفر مشايخ السعودية الذين يوالون الحكومة وليس الحكومة نفسها. ثم العويد يقول: والله ما علمنا عنه إلا خيرا. عندي سورة التغريدة التي غردها العويد، خلينا نقرأ لفظها إن كانت متيسرة معي الآن. يقول: قبل فترة كان يقول: لا شك عندي في ضلال تنظيم القاعدة ومن ينتمي له. ثم بعد لما سئل شيخنا الفاضل: ما هو موقفك الشرعي من تنظيم القاعدة في بلاد الشام، وهل تنصح بالالتحاق معهم؟ يقول: إن كان السؤال عن جبهة النصرة بقيادتها الحالية وشرعيها هو أبو ماريا ومن يقول بقوله، فلا نعلم إلا خيرا. يا سلام، يعني تكفير آل سعود وتكفير الجامية وكل من مر معنا، هذا لا يعلم عنه إلا خيرا. جميل جدا. إذن هذا شيء قلنا هنا. رابعا، وهو أهم ما في الأمر، يوجد لوث عند جل من ذكر من هذه الجماعات بالخيانة. هذه حقيقة، لوث. إحنا ما نقول أنه حقيقة 100%، لكنه لوث، يعني تكلم فيهم بخيانة وتآمر، بالخيانة والتآمر على الجهاد وأهله. ويظهر ذلك صراحة على ألسنة المنشقين، وآخرهم أبو فراس السوري شرعي النصرة، له مقالة اشتهرت وانتشرت اسمها النجاء النجاء، ويؤيد ذلك. طبعا رابط مقالة النجاء النجاء لأبي فراس سهل الوصول إليه. يؤيد ذلك دعم خونة الأمة وحلفاء الصليب، بل وأهل الصليب أنفسهم لهؤلاء. يعني هذه هي لحالها لوث. أنتم تعرفون اللوث في القسامة وفي غيره، يعني إذا وجد الشخص قتيلا في أرض عدو مثلا، فهذا لوث يستلزم اتهامهم بأنهم اللي قتلوا. ما الذي أتى بهذا الشخص مقتول في أرض الأعداء إلا إذا كان لهم علاقة؟ فهذا يسمى لوث. نفس الأمر الآن عندما يأتيني أمريكا وتدعم، أو حكام الخليج آل سعود أو غيرهم يدعمون، فهذا لوث مباشرة. يعني هؤلاء يعني يكاد يكون 100% خونة. نسمعكم أيضا فيديو لأمير معسكر الفاروق المنشق عن جبهة النصرة، لو نستمع مقطعا منه إذا كان طويلا، وإلا فنسمعه كله. اضطهد ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما ترى منيرا، أما أنا فقد ارتكست لدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أنا ابن الخطاب أمير معسكر الفاروق المركزي، سابقا في جبهة النصرة. الحمد لله الذي هداني وأراني الحق حقا ورزقني اتباعه، وتبرأت من جبهة النصرة وأتيت إلى إخواني في الدولة الإسلامية الذين أعلنوا الخلافة، فأصبح واجب على كل أخ مجاهد أن يلتحق بصفوف الدولة لتوحيد الصف والنصرة على الأعداء. كثير من أمراء الجبهة يخوفون عناصرهم أنهم سوف يقتلونكم، أنهم حتى يمنعوهم من أن يأتوا إلى هنا. فأنا أوجه إلى جميع عناصر جبهة النصرة وخاصة الشباب الذين دربتهم أن يلتحقوا بصفوف الدولة، لأنها هي الحق، لأنها تطبق شرع الله وتقيم حدود الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما عندما كنت في صفوف الجبهة فما وجدت تحكيم لشرع الله، وما وجدت عدل بين أمير وبين عنصر عادي من زعام كنا نقاتل البيكيكي. الآن الجبهة تضع يدها بيد البيكيكي من أجل أن تحارب الدولة، وقد سربت ورقة بمكتب الجولاني تثبت هذا الكلام. المكتب العسكري يرسل السلاح إلى جبهة النصرة، كيف يحدث هذا؟ وكلنا نعرف من يمول الجيش الحر، من يمول المجلس العسكري. أيضا أحبتي في الله، نوه إلى موضوع الأخوة الذين تركوا جبهة النصرة وأسماءهم عند الإعلاميين في جبهة النصرة وخاصة في الريف الشمالي. أكثر من حادثة عندما يأتي الأخ يترك الجبهة ويأتي يلتحق بالدولة مباشرة يسلم اسمه إلى الجيش الحر، فإما تضيق على عائلته، إما يزج بأبيه بالسجن، إما يهدد بقتل أهله، لماذا؟ لأنه التحق بصفوف الدولة الإسلامية. طيب جميل، نكتفي بهذا القدر لأنه يعني فيه الشاهد. الإخوة الذين ينشقون من الجبهات هذه وينضمون إلى الدولة يفضحون الحقائق التي تدلل على أنواع من الخيانات والعبث والخلل، وهذه نحن يعني لا نريد أن نتهم بها الجبهات اتهاما تاما، ولكنها لوث يا إخوة. يعني لو أحد أخذ مثل هذه الاتهامات وبنى عليها كيف لا يعذر؟ كيف يعني يجادله أحد؟ هذه اتهامات من أناس كانوا موجودين وقائمين على العمل ويذكرون حقائق رأوها بأنفسهم. فلأجل هذا نحن نقول هناك لوث، هذا شيء وغيض من فيض. لسه عندنا أشياء واستدلالات أخرى، يعني هذه كلها إشارات فقط. لو نجمع كل ما عندنا والأدلة والبراهين هذه قصة أخرى، لكن نحن نريد نحدد شيء، أن الدولة لم تنطلق من فراغ وإنما انطلقت من أمور موجودة. فلو افترضنا تكفير الدولة لهم فسنعود لما ذكرناه أنه تكفير بحجة علمية، وقد حاول السكران مناقشتها فلم يفلح، ولكن يكفينا منه اعترافه بأن الدولة ما كفرت بغير مكفر، وإنما بمكفر مشهور واضح متفق عليه، وهو الناقد الثامن من نواقض الإسلام، وهو موالاة الكافرين والتحالف معهم ضد المسلمين. ولا يهمنا إطلاقا قناعته هو شخصيا بأنه ناقض أو عدم قناعته، فهو حر في فهمه وفقهه، والذي يهمنا تسليمه بأن هذا هو مستند الدولة عزها الله. ننقل هنا طرفا من أقوال العلماء في الموالاة المكفرة، ولكن نقرر قبلها أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد كل على حدة. جاء في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله أنه سئل هل يمكن صدور كفر عملي يخرج من الملة في الأحوال الطبيعية؟ فأجاب الكفر العملي يخرج من الملة، مثل السجود لغير الله، الذبح لغير الله، هذا كفر عملي يخرج من الملة. الذي يذبح للأصنام أو إلى الكواكب أو إلى الجن كفر عملي أكبر، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم يكفر كفرا عمليا أكبر، وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر عملي أكبر عند جميع أهل السنة والجماعة انتهى. فهذه كلها أعمال وأقوال حكم عليها بأنها كفر أكبر دون النظر إلى اعتقاد القلب. وظاهر كلام العلماء الآتي في الموالاة أنها من الأعمال الكفرية التي لا يفتقر الحكم فيها بالكفر على الاعتقاد القلبي، حيث لم يشترطه أحد منهم، بل كلهم أطلقوا الحكم، بل نص بعضهم على أنه كفر ولو كان مبغضا للكفار محبا للمؤمنين كما سيأتي. قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يقول معنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم، انظروا إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. يعني حتى عندما يكون المسلم تحت سلطان الكافر ويخاف على نفسه فإنما يظهر الولاية باللسان فقط ويضمر العداوة في قلبه ولا يعين على مسلم بفعل. يقول شيخ الإسلام تيمية بعد ذكر قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يقول فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. يقول ماذا؟ المخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، كما قال في أول الأمر: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا. طيب، يقول ابن حزم في المحلى: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره، إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار. يقول ابن حزم: وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول الشيخ حمد بن عتيق في الدفاع عن أهل السنة والاتباع: وقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضا بما هم عليه، كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور، فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. هذا النقل صريح جدا في عدم الارتباط ما وقر في القلب بالعمل الكفري. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن: وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي فقال: التولي كفر يخرج من الملة. ثم ضرب له أمثلة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، وذكر لها أمثلة، قال: كبل الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. إذن ضرب أمثلة للتولي الذي هو كفر مخرج من الملة، وللموالاة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. هذا لمن يريد التفرقة، كيف يفرق. طيب، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال في كتاب كلمة حق أو كلمة الحق: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. يقول: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. طيب، نذكر أيضا حادثة واقعية ذكرها العلامة البرزالي رحمه الله في نوازله، وهي أن المعتمد ابن عباد استغاث بالنصارى في حرب المرابطين فنصرهم الله عليه وهرب هو، ثم نزل على حكم يوسف بن تاشفين أمير صنهاجة فاستفتى فيه الفقهاء، فأكثرهم أفتى أنها ردة، وقاضيه يعني قاضي يوسف مع بعضهم مع بعض هؤلاء الفقهاء لم يروها ردة ولم يبح دمه بالردة، فأمضى ذلك من فتواه ولم يبح دمه، وأخذ بالأيسر ونقله إلى أغمات، هذه بلدة من البلاد، وأسكنه بها إلى أن مات. هذه النقول تدلل على أن هذه القضية التكفير فيها والحكم بالردة هذه أمر يعني يكاد يكون من المسلمات المذكورة عند العلماء حتى وإن خالف آخرون. طيب، نختم بكلام لمعاصر يتمسحون به كما سمعنا في الفيديو الذي أسمعناكم إياه. هذا الكلام للمعاصر فيه تعريض بواقع الحكومة السعودية، والمعاصر هو الشيخ عبد العزيز الطريفي، له كتاب يسمى الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام. يقول: ولا يعذر مسلم بتوليه الكافرين ومناصرته لهم على المؤمنين، فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة ترجى للأمة، ومفسدة الشرك أعظم مفسدة تدرأ عنها. فلا يحل مظاهرة الكافرين على المؤمنين لأجل طمع في الدنيا يرجى من عصمة مال أو رياسة أو غيرها، بل ولا عصمة دم، حيث علم أن مظاهرة الكافرين، انظروا يا إخوة للكلام، حيث علم أن مظاهرة الكافرين كفر وردة عن الدين. وقد أجمع أهل العلم على أن من ظاهر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم من الملل الكفرية على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يكفينا هذا، لأن هذه المسألة قتلت بحثا، والنقول فيها كثيرة جدا، والناس فيها بين مفرط ومفرط، ومغال ومقصر، وأوسط من يتوسط فيها يجعل الموالاة نوعين: مكفرة وغير مكفرة، أو يفرق بين الموالاة والتولي، ثم يحصل اختلاف في صور كل. هذا إن كان متجردا منصفا. أما إذا كان ملبسا مجرما كمن نحن بصددهم، فإنهم يجعلون الموالاة المكفرة الصريحة التي لا يختلف فيها العقلاء فضلا عن العلماء من الموالاة غير المكفرة، ويلوي الحقائق والنصوص ليا يستحيي منه من لا حياء عنده. فمثلا يقول: إن الحكومة السعودية لا توالي الأمريكان، وإنما هي فقط استعانت بهم ضد الدولة لرد اعتدائها. ومثل هذا يقال له: إنك مثال رائع لمن يقال له تكلم كأنك مجنون. أولا، الحكومة السعودية ليست مستعينة ولا معينة، وإنما حليفة، وهي أعظم صور الموالاة المكفرة. ونضرب مثالا يسيرا للتفرقة بين الثلاثة: رجل أراد حمل وعاء لم يستطع حمله بنفسه فاستعان بغيره يساعده في حمله، فهذه تسمى استعانة. ورجل رأى رجلا يريد أن يحمل حملا فلم يقدر عليه فساعده على حمله، فتلك تسمى إعانة. ورجلان اتفقا سويا على أن يكون كل منهما طرفا في كل عمل يقومان به وفي حمل كل حمل يحتاجان إليه، فذلك تحالف. فالأول فقط هو الذي أجازه بعض أهل العلم بشروط قاسية لا نطيل بها. وأما الدولة السعودية فهي مع ملل الكفر العالمية من النوع الثالث، وهو أعلى أنواع الموالاة المكفرة. فلماذا يلبس الملبسون على الناس ويجعلونه من النوع الأول وهو الاستعانة؟ ثانيا، أين اعتداء الدولة الذي تدعونه على حكومة السعودية الواقع قبل اعتداء السعودية على الدولة الإسلامية؟ ما حصل أي اعتداء أصلا. فإن قيل حصل تهديد، قلنا: وهل التهديد مسوغ للاستعانة يا كذبة؟ ثم: قد هددتكم إيران، وكم هددكم حزب الله، وكم هددكم آخرون، ولم يتحرك فيكم ساكن. ثالثا، لو سلمنا بالاعتداء ألم تعتد عليكم إيران مرات عديدة وقامت بعمليات في الداخل السعودي ودعمت بالسلاح والتدريب والمال الحوثيين والروافض في الشرقية، وأخيرا تتهمونها بالأرواح التي أزهقتموها في منى بسبب إهمالكم وأغلاقكم الطرق لفلان وعلان؟ فلماذا لم تستعينوا بالأمريكان ضدها على مر السنوات الطوال؟ رابعا، إيران تحتل جزركم، المقصود الجزر التي في الخليج، واليهود يحتلون جزركم أي التي في البحر الأحمر، وهذا اعتداء صريح قائم، فأين أنتم عنه باستعانتكم المزعومة. خامسا، وسوف ننهي بها حتى لا نطيل، وإلا ففي الجعبة الكثير، نريد منكم اعترافا صريحا. الاستعانة الآن تكون فيما لا يقدر عليه المستعين، يعني ما في أحد يأتي ويستعين بشخص على شيء هو يقدر عليه. إذا كان يقدر عليه فلماذا يستعين؟ فإما أن تعترفوا أن جيشكم لا يستطيع الصمود هو وسائر جيوش المسلمين أمام آساد الدولة الإسلامية، وأن جيوشكم جيوش ورقية، ولذا اضطررتم للاستعانة بالكفار لينقذوكم، وإما أنكم كذبة دجالون تتحالفون مع الكفار لقتال المسلمين حرصا على كراسيكم التي على وشك الانهيار بصعود أهل الإسلام الحق. طيب، نخرج من هذا ونعود فنقول: الجماعات المقاتلة بالدولة الإسلامية والتي نحن بصدد الكلام عنها هنا أصبحت في الحقيقة، هذا الآن مربط الفرس، أصبحت في الحقيقة الذراع الضاربة للسعودية ولحلفائها، وتتلقى تمويلها منها، وتفتح لها القنوات، وتجمع لها التبرعات، ويقوم بتلميعها شيوخ آل سعود يعظمون قادتها كعلوش وأشكاله، ويزكونهم أمثال العرعور والعويد ونحوهما، ودورهم المشبوه في الاجتماع مع قادتها وإيصال الأموال لها خفية وعلنا لم يعد يخفى على أحد. فمن علم دور آل سعود في ضرب الجهاد في بقاع المعمورة بالتحالف مع أهل الكفر أمريكا، ومن لف لفيفها لمصلحة عليا عندهم أعلى من كل شيء وهي الحفاظ على كرسيهم، عرف معنى انضواء هذه الجبهات المقاتلة تحت عباءتهم، واتضح له أنها موالاة مكفرة بلا أدنى شك. ولكننا سنحترم وجهة نظر من يلتمس لهم العذر ويقول: لعلهم لبس عليهم، ولعلهم غرهم شيب لحى هؤلاء المستأجرين، ولعلهم اختلطت عليهم الأمور ونحو ذلك، فلا يقع عليهم الكفر بأعيانهم. فنقول: فكان ماذا؟ أليس هذا ما تتهمون به الدولة، أنها تجعل أفعالهم كفرا ولم يصدر منها تكفير لأعيانهم؟ إذن الأمر مستوي، الذي تقولونه هو الذي فعلته الدولة، كفرت الفعل ولم تكفر الأعيان. ولنفترض أنها كفرتهم بأعيانهم، فهذا كما كررنا مرارا وجهة نظر، حيث لم تعذرهم إذ وقعوا في كفر أكبر صريح وناقض عظيم نواقض الإسلام. ولو أخطأوا في ذلك فخطأهم مغفور، لأنه ناشئ عن اجتهاد مشروع، وهو خطأ في التنزيل لا في التأصيل، ولا علاقة لذلك بالخوارج إطلاقا، لأن إحنا موضوعنا الخوارج. طيب، ثم أراد العويد أن يلبس في هذا الموضوع، هذه المعمعة دخل فيها، أراد أن يلبس بقضية الجاسوس ليستر بها سوءة الموالاة المكفرة الغارق فيها أسياده، وجروا لها طوائف المقاتلين في الشام. نقول له للعويد: لقد أخطأ تستك الحفرة. فالجاسوس له حالتان، وليس كما تدعي أن فعله أعلى درجات الموالاة، فقد كذبت ورب الكعبة، بل أعلى درجات الموالاة ما يفعله آل سعود من تحالف ظاهر عيانا مع الأمريكان، يحبونهم ويراقصونهم ويهشون ويبشون لهم ويمنحونهم الأوسمة على قتلهم المسلمين، وينفذون أوامرهم ويفتحون لهم قواعدهم، ويبذلون لهم أموالهم وبترولهم، ويقاتلون تحت إمرتهم، ويحزنون لمصابهم ويفرحون لفرحهم. والله ما يفعلون معشار هذا مع المسلمين، مع قادة المسلمين مهما كانوا خونة، والله لا يفعلون معهم معشار ذلك. ثم هذه ليست موالاة، أين الموالاة يا إخوة؟ أين، ما هي الموالاة؟ أنا لا أعرف ما هي الموالاة التي يرونها مكفرة عندهم. إما أن يقولوا: نحن يهود ونصارى، ويأتون بالصليب ويصلبون به على رؤوسهم وعلى أجسادهم. يعني ما أدري متى يكون الشخص موالي موالاة مكفرة عندهم، يعني هؤلاء في عالم آخر في الحقيقة. فنقول: أما الجاسوس فقد يكون ضعيفا مسكينا، فعل ذلك لأمر طارئ عليه وسوس به الشيطان له، تخيل أنه ينفعه ولا يضر الإسلام مع صحة إيمانه، فأين هذا من ذاك؟ وما ذكرته في أمر الجاسوس هنا هو ما حصل مع حاطب بن أبي بلتعة فلو وجد هذا النوع فهو الذي اختلف فيه العلماء، فمنهم من اعتبر فعله ردة على كل الأحوال وهم قلة، ومنهم من رأى أنه يقتل مطلقا ولو تعزيرا، ومنهم من لم يرى قتله ولكنه عنده ارتكب كبيرة عظيمة. أما الجاسوس الذي تبين من عمله أنه موال للكفار الموالاة المكفرة، وفعلا ترتب على جسه دعم ونصرة للكفار، فهذا لم يعد جاسوسا فقط، وإنما صار جاسوسا مواليا للكفار موالاة مكفرة، فيقتل ردة لا لمطلق الجس الذي قد لا يترتب عليه شيء يذكر، وإنما للموالاة المكفرة الموجبة للردة. وعمر رضي الله عنه اعتبر في حاطب الأصل في ذلك، وهو أن يكون الجاسوس مواليا موالاة مكفرة، فأراد أن يضرب عنقه واتهمه بالخيانة وبالنفاق الكفري، فأنكر حاطب أن يكون فعل ما فعل خيانة وردة عن دين الله كما هو الظاهر، وبرر فعله، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو ما يمتنع حصوله لغيره، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر اعتباره لأصل فعل حاطب أنه كفر يستحق ضرب العنق، وإنما أنكر عليه تنزيل ذلك على حاطب لما عرفه عنه من سابقة بدر وصدقه في مقولته. وقد نقل عن الإمام أحمد الحكم بالارتداد على بابك الخرمي لقتاله أهل الجهاد في الثغور، فهنا لم يتردد الإمام أحمد في الحكم عليه. وقال البغوي في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك، أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين، فليس من الله في شيء، أي ليس من دين الله في شيء. وقال سحنون: إذا كاتب المسلم قتل ولم يستتب ولا دية لورثته كالمحارب، أي لم تطلب منه توبة كما تطلب من المرتد. وقال ابن القاسم: يقتل ولا يعرف لهذا توبة، وهو كالزنديق، وهذا مشهور مذهب المالكية كما نقله بعضهم. ونقل ابن عاشور عن الإمام ابن وهب ما يفيد أن حكمه حكم المرتد، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وحاول العويد الطعن في هذا النقل بما لا طائل تحته وبدون أي بينة، وكأنه يخاطب أطفالا في روضة. وقد نقله أيضا عن ابن وهب البدر العيني في عمدة القاري، وكذا ابن بطال، ولكن لم يصرح بالردة، وإنما اقتصر على قوله: يقتل إلا أن يتوب. وهذا لا يتعارض مع ما نقله ابن عاشور، وإن كان محتملا لقتله على غير الردة، والقتل على غير الردة فيه كلام واسع جدا ليس هذا مجاله، فمحمل ابن عاشور أقوى وهو أفهم لكلام المالكية من غيره. وقال النووي: وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب. وننصح من أراد الاستزادة والتفصيل بكتاب المعلم في حكم الجاسوس المسلم لأبي يحيى الليبي، وهو على الشبكة. نقول هنا خلاصة ما سبق أن الموالاة نوعان: مكفرة وغير مكفرة، والجس مثلها. فإذا كانت الموالاة مقتصرة على ترجمة رسالة غير مؤثرة في مسار الحرب، أو كتابة أسماء للجند، أو بيع مياه للشرب، أو تقديم طعام، أو كي ملبس، أو تنظيف مسكن، أو حمل متاع، أو هشاشة وجه، أو مسامرة، أو إخبار بتحصيل حاصل، أو نحو ذلك من صور كثيرة، فهي موالاة غير مكفرة، ولكنها كبيرة يلام صاحبها ويعاقب ولا يحكم بردته ولا يقتل. وأما إن كانت دعما بالمال أو السلاح أو النفس أو المعلومات التي يترتب عليها كشف عورات المجاهدين وإزهاق أرواحهم وأرواح المسلمين وظهور الكافرين عليهم، فهذه موالاة مكفرة مخرجة من الملة، يحكم بردة صاحبها ويقتل. هذا أعدل الأقوال بين من جعل الموالاة معلقة بالقلب وبين من جعلها ناقضا مطلقا، فالأول أبطل حقيقة الناقض وجعله لا معنى له، إذ إن الكفر القلبي كفر بغض النظر عن أي تعلق عملي به. يعني إذا كان الشخص قد كفر في قلبه وأحب دين الكفر في قلبه، فلو لم يعمل أي عمل فقد كفر، إذن ما معنى الناقض هنا؟ فمن أحب ظهور دين الكفار دون أي عمل إضافي فهو كافر بالإجماع. وأما من جعلها مطلقا ناقضا، أي جعل الموالاة مطلقا ناقضا، فلم يلتفت لدلالة حديث حاطب وغيره، ولم يرفع رأسا بمن نص على التقسيم من أهل العلم، والله أعلم. هذا طبعا كحكم عام وليس على التعيين. أما عند التعيين فينظر في حال المعين، ويتحقق من استيفائه للشروط وانتفاء موانع التكفير عنه كسائر المكفرات. أيما كان الأمر، فأظنه قد اتضح وضوحا لا شك فيه لكل عاقل يسمعنا أن الدولة أعزها الله لم تكفر بغير مكفر كما يدعي الكذبة المغرضون، بل كفرت بناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها، وإن كانت فيه تفصيلات وتفريعات دقيقة هي مجال للاجتهاد يعذر به صاحبه. أما عن هذه الجماعات التي اتهمت الدولة بتكفيرها، وبعد أن بينا أن الدولة تكفر بالناقض الثامن من نواقض الإسلام وهو موالاة الكافرين بالتحالف معهم والقتال في صفهم ضد المسلمين أو غير ذلك مما يندرج تحت الموالاة المكفرة، فنسوق هنا بعض الاتهامات لهذه الجماعات بالخيانة والعمالة من خارج الدولة الإسلامية، مما يدلل على أن اتهام الدولة لهم لم يكن لأجل الصراع على قيادة أو نحو ذلك، أو أنه أتى من فراغ. يعني هذه اتهامات من أناس ليسوا من الدولة بل من الناس عامة أو من جماعات أخرى، حتى لا يظن ظان أن الدولة يعني تبلت عليهم أو افترت عليهم هذا الأمر. نسمع معنا هذا التسجيل اليسير. البطل المجاهد الشيخ العلامة زهران علوش، مرحبا. يعني هاي الرسالة بتمنى أنه تصل حتى لو بالغلط، يعني المهم أنها تصل. هاي الرسالة ببعثها للقائد العام قائد الجيش المسلح الفارس المغوار البطل المجاهد الشيخ العلامة زهران علوش، انه يا زلمة معقول يفوتوا ثلاثة بعز النار على وسط دوما وياخذوا مدير مكتب التوسيط من قلب مكتبه ويشبعوه قتل ويلفوا في شوارع دوما شارع شارع اني وعم يقتلوه وما حدا من عناصرك شافه، وعندك 200 نقطة تشبيحية حاططهم انت بقلب دوما؟ بشار الاسد ما حطلنا هالقد شبيحة، حاطت 200 نقطة بقلب دوما يشبحوا علينا وما شافوه يفكوه من بين ايدين العالم، مسحوا في اراضي دوما شارع شارع وبعز النار الدنيا الظهر. يا رجل شلون ما شفتوه؟ يعني شلون؟ ولا بس عم تشوفوا اللي عم يفتح تمه يقول انظلمنا، ولا اللي عم يقول انه جعنا، ولا اللي عم يقول بدي اكل، ولا اللي عم يقول بدنا مصاري، ولا اللي عم يقول قوموا كسروا الحصار عن الغوطة اللي صاروا 3 سنين ومبلشين لي عروض عسكرية وخطابات ومدري شو، ولا صار عندك هوس ميكروفونات كل ما لقيت ميكروفون دق لي فيه مثل الاسكاي وبلش لي بابا بابا بابا على الفاضي وتخن لي صوتك وتخن لي رقبتك ومفكر حالك عم تراعب الناس؟ يا انت لا شكلك بيرعب ولا صوتك بيرعب ولا كلياتك علاق بعلاك يا رجل. لو من حق انك رجال وقبضاي وزلمه من حقه ومجاهد، روح على مخيم الوافدين اللي فيه جيش الوفاء تبع الاسد تبع محروس الشغري وامر عيبور وابعلي سليك اللي عاملين لك اياه على مخيم الوافدين على مفرق الريحان، روح قاتلهم ما رايح لي على القلمون تحارب وتقيموا. تركت لي كل الدنيا وكل الغوطة والمظاليم والجوعانين واللي عم يتهبطوا بيوتهم وكل يوم عم ينقصفوا، كل يوم من 4 سنين عم تنقصف الغوطة ورايح لي على القلمون تحارب انت؟ اكسر حصار الغوطة، خلي العالم توحد، الله تطلع تاكل تطلع تشرب، صاروا ياكلوا تراب مثل الدود العالم، وانت ولادك عم تاكل وتشرب، وسمير كعكي ودلوان ومدري مين والتاني والعاشر وزكوان وما زكوان صار معه بصرته مليونيرية من ورا العالم. عيب عليك، استحي على دمك يفضح عينك شو واطي طلعت. يا زلمة بس شاطر تقعد لي مثل بشار الأسد وتعمل لي عروض عسكرية وسرايا الدفاع وسرايا مدري مين والقوات الخاصة والضفادع البشرية والمدري مين المشاة والمدري مين القوات الخاصة، ووينه هدول؟ ما يروحوا يفكوا الحصار عنده وما صروا 3 سنين؟ شو عم تستنوا يعني ما تفكوا الحصار عن الغوطة؟ ولا هدول مخليون حتى تشبح علينا أكتر بعد الأسد هدول فيهم ويدبحونا ويحبسونا ومعامل لي على سجن التوبة عبيته ومحبيس شي بقضايا وشي بلا قضايا، ما خليت حدا ما حبسته؟ لك ما تستحي على دمك يا زلمي، حبست العالم وشردتهم وفضحت أعراضهم، النسوان عم تطلع بالشارع تقلك اطلع النسوان ما عم تشوفها نسوان دوما اللي عم تطلع لك على باب المخافر تبعك وتقول لك يا شبيح يا زهران انقلع، ما عم تشوفهم هدول؟ ولا بس مثل نانسي عجرم صار عندك 2000 فيديو، ومثل هيفاء اوهبي صار عندك 8000 مليون صوره؟ خذ لنا هيك كمان بكره، خذ لنا سيلفي، ما صبي غير سيلفي تاخذ لنا يا حضره الشيخ. يفضح عينك انت واللي عم يعيدوك شو واضين، ولا اللي رح يأيد ويعلق كمان يعلق لي على هذا المقطع مثل منك شبيح انت موظفه، مثل ما انت بشار طالعك من صيدنا يا تشبح علينا هدول موظفهم انت شبيحة وعم تعطيهم مصاري ليشبحوا على الفيسبوك على العالم ويكفرون يا كافر يا واطي. طيب هذا مثال واحد، مثال واحد لرجل عادي بيحكي واقع عايشين فيه، وبغض النظر بغض النظر عن صحة ما ذكر، لكن نحن نقول اجمعوا هذا كله وستعرفون الحقيقة وتعرفون الصدق من الكذب. طيب نحن سنذكر عدة أمور حتى نعرف أن الدولة لم تأتي من فراغ وتتهم هؤلاء من فراغ. نقول لمن أراد الحق أيضا ادخل جوجل هكذا واقرأ، ستجد من الروابط المقدسي يتهم أحرار الشام بموالاة الطواغيت وخدمة أمريكا على إثر تأييدهم لهجوم تركيا على سوريا ضمن الناتو وإجهاز الحركة على جريح من الدولة الإسلامية. معروف أن المقدسي ليس مع الدولة، ومع ذلك هو يتهم أحرار الشام التي يدعمها السعودية بيد العويد بموالاة الطواغيت وبخدمة أمريكا. جميل؟ طيب لا ننسى أيضا أن نعرج على فضيحة أحرار الشام التي نشرناها ونشرها الأخ الأموي موثقة بالصور حول تجنيد الشباب فقط لقتال الدولة الإسلامية وبذل الرواتب لهم لذلك، وأنا نشرتها من الأخ الذي حصلت معه مباشرة. وقد تبرأت جبهة النصرة ممن أيد التدخل التركي ضمن التحالف الصليبي ومنهم تلك الجبهة، وترى كتائب أحرار الشام نفسها في كتائب الجيش الحر على ما فيه حليفا وصديقا لها، وكثيرا ما نشر نشطاؤها الإعلاميون عمليات الكتائب باسم الجيش الحر، كما أنهم لم يعترضوا على محاولة قناة الجزيرة التي تمتاز بعلاقات ممتازة معهم إدراجهم في إطار الجيش الحر إعلاميا. واقرأ على الشبكة أمثلة لخيانات الأحرار وإقصاء السلفيين واستجدائها بريطانيا على حساب الفصائل الأخرى. أنت ادخل جوجل واكتب هذه الكلمات ستأتيك الروابط. وانظر لإصدار غزوة الخير بعد غدر الصحوات، وفيه يصف الشيخ أبو عمر الشيشاني خيانتهم وغدرهم بالدولة، وفي الدقيقة السابعة منه يصف الشيخ أبو عمر الشيشاني طبيعة المعركة وأهميتها، طبعا هذا قبل غدر الصحوات الذين على رأس داعميهم العويد. ولدينا إصدار رسمي يوثق تقدم الدولة في حلب بقيادة الشيخ أبي عمر قبل جمعة الغدر. طيب ولدينا صورة لتعميم باعتقال زهران علوش لخيانته، تعميم يا إخوة وزع لاعتقال زهران علوش الخائن الكذاب الفاجر، وقد نشرته وكالة أوقات الشام الإخبارية، وفيه أصدر 11 فصيلا مسلحا تابعا لما يسمى بالجيش الحر بيانا اتهم فيه زهران علوش متزعم جيش الإسلام بخيانة الثورة وتسليم مناطق للجيش السوري في الغوطة الشرقية. وقال البيان الذي وقعت عليه الفصائل وأبرزها حركة الإخلاص العليا لحماية الثورة ولواء المهام الخاصة واللواء السادس ولواء بروج الإسلام وتجمع أنوية المهام الخاصة، قالوا إن الخائن زهران علوش باع مناطق للجيش السوري وقام بتسليمها، وعليه يتوجب على جميع الفصائل السابقة اعتقاله والتحقيق معه حسب البيان. طيب ولزهران أيضا، زهران علوش له تصريحات نحو الحوار مع الدولة السورية مقابل قتال الدولة الإسلامية. انظروا تصريحات لفتح باب للحوار مع الدولة السورية مقابل قتال الدولة الإسلامية، وتلك التصريحات أثارت صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث أبدى بعض النشطاء الموالين للتنظيمات الجهادية صدمتهم من تصريحات علوش، فيما رحب آخرون بها معتبرين أن العدو اليوم بات يتمثل بداعش الدولة الإسلامية ومن الأولى قتاله، في حين أن الخبر شكل مادة دسمة لمناصر الدولة لتوجيه الانتقاد للجبهة الإسلامية واتهامها بالارتداد والخيانة، واصفين زهران علوش بفتى المخابرات السعودية والذي يأتمر بأمرها. طيب، قد نشرنا وثيقة في صفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني تفيد بأن حكام السعودية هم من قتل قادة أحرار الشام بناء على طلب من الإدارة الأمريكية، وعلوش كان على علم بذلك. طبعا الوثيقة صورتها موجودة في الصفحة، والإخوة وضعوا لكم الرابط. وبغض النظر عن صحة الوثيقة من عدمها، فهذا موافق لما قررناه عدة مرات من دور آل سعود القذر في الفتنة بين المجاهدين. كما نشرنا أيضا تغريدات لمجتهد، وهو من هو في صحة الأخبار وثقة المصادر رغم أنف آل سعود وأحذيتهم، عن خيانة وعمالة علوش بما يوافق القصة الواقعية التي ذكرناها على مسؤوليتنا للفتنة بين المجاهدين عن طريق آل سعود. طيب، سنذكر بعض التغريدات التي ذكرها مجتهد، طبعا غير يعني موضوع فنادق تركية وما تركية، هذه فنادق في عمان الآن، لأني علوش راح تركيا وراح عمان، الاجتماعات تكررت في عدة مناطق. طبعا يقول هنا: أمضى زهران علوش الأسبوع الماضي، طبعا بالتاريخ الذي ذكره، باجتماعات مع المخابرات السعودية والأمريكية والأردنية في فنادق عمان لتنسيق الوضع ضد الدولة والنصرة، ضد الدولة والنصرة ومهمات أخرى. جرى الاجتماع مع الأمريكان قبل أسبوع ومع السعوديين مرتين، الجمعة الماضية من الساعة 2:30 ظهرا إلى 4:00 عصرا، ويوم الأحد في 8:00 مساء في فندق الحياة في عمان. مثل المخابرات السعودية أبو بدر، وهو مقرب من محمد بن نايف، حضر مع زهران علوش في الاجتماع الأول محمد علوش وأبو علي، وفي الثاني كان منفردا، وكان الهدف تنسيق الحرب ضد الدولة والنصرة. وقال علوش: إن محاربة النصرة تحتاج جهدا أصعب في تبريرها من الدولة، وعليه أن يعينوه على ذلك. طلب من علوش التنسيق مع الجبهة الجنوبية، وهي بقايا فلول جمال معروف وبقية المرتزقة، وتم جمع علوش مع أبو أسامة الجولاني وهو من قيادات هذه الجبهة. شرع علوش بالتنسيق مع الجبهة الجنوبية في محاربة الدولة والنصرة في درعا والقنيطرة، وناقش مع السعوديين استبدال راية جيش الإسلام بعلم الثورة. قام بترتيب الاجتماعات عناصر من المخابرات الأردنية، شوهد منهم ما لا يقل عن 10 أشخاص، وحضر عدد منهم الاجتماعات. ورغم الحرص على تدمير الدولة والنصرة في كل سوريا، فقد كان التركيز على أن تكون جبهة دمشق بيده حتى يقطف بالثمرة، حتى لو سقط النظام على يد غيره. ومن الأمور المثيرة أن المدعو أبو بدر سأل بالتفصيل عن قوة الإخوان المسلمين في الجبهات، ولم يكن واضحا هل كان هذا السؤال لاستبعادهم أو للاستفادة منهم. هذه تغريدات مجتهد، وهي موجودة عندي في صفحتي على بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهون. هناك أناس كثيرين كتبوا عن بلاوي علوش، يعني أشهرهم بسام جعارة. بسام جعارة يعني ما له في الأمور هذه، ولكن مع ذلك الرجل يقول: لشبيحة زهران علوش أقول، عندي صورة تغريدة من حسابه، لشبيحة زهران علوش أقول: الخيانة ليست وجهة نظر بل خيانة. أبو هاجر الشامي يقول: إن كان هناك خيانات وتأخير للنصر في دمشق وريفها، فللمنافق زهران الغنائم اليد الطولة في ذلك. رجل آخر اسمه جوزيف يقول: زعيم وسبب نكسة وانكسار الهجوم على دمشق بخيانة الصفوف وبيع ظهور المجاهدين، مقاول تهجير السكان وسمسار إفراغ المدن، قائد جيش الانسحابات والغدر، زعيم الاستعراضات على بعد 7 كيلو من قصر بشار الفساد، لا يشق الغبار عند مواجهة العصابة الفرار. يقصد بي علوش. طيب، هذه أمثلة لأناس يطعنون. طيب، عندنا هنا أيضا يوجد صورة، يعني جبهة النصرة، يعني هذا المقال موجود، أن القيادي بجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة بسوريا عبد الله المحيسني وجه رسالة إلى مقاتلي جيش الفتح يحثهم فيها على عدم التفاوض مع النظام السوري بعد السيطرة على بلدتي مضايا والزبداني، حيث شهدت الأيام الماضية مفاوضات تتعلق بالزبداني وقريتي كفريا والقوعة وبين فصائل جيش الفتح من جهة والمفاوض الإيراني الوسيط عن النظام السوري من جهة أخرى. اعتبر المحيسني أن تلك المفاوضات هي خيانة، هي خيانة لله ولرسوله إلى آخر المقال. في النهاية تعلن قناة الجزيرة أن قيادي في جيش الفتح يؤكد التوصل إلى صيغة نهائية مع الإيرانيين بشأن هدنة طويلة في كفريا والفوعة والزبداني. طيب، لدينا أيضا توثيق لتسليم بعض الجيش الحر مناطق في ريف دمشق، وموجود الرابط على الشبكة. إذا دخل الشخص وكتب في جوجل فقط خيانات الجيش الحر سوف يجد روابط كثيرة تبين له ذلك. تصف بعض الجهات جيش الإسلام بأنه يؤهل مقاتليه وفق العقيدة الإسلامية، لكنهم يقولون إلا أنه يعتمد منهجا معتدلا بخلاف بقية التنظيمات المشددة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة المرتبطين بتنظيم القاعدة. كانت حركة نور الدين زنكي تسمى كتائب نور الدين الزنكي الإسلامية قبل أن تنضم إلى جيش المجاهدين وتنسحب بعد ذلك، حيث قامت بحذف كلمة الإسلامية وتحول الاسم إلى حركة نور الدين زنكي. جبهة الأصالة والتنمية هي تحالف مدعوم أمريكيا يضم جماعات متمردة يشمل سلفيين ومنشقين عسكريين ومدنيين، ويتم تمويله من قبل من؟ السعودية. حركة حزم وهي من القوى العسكرية التي يصفونها بأنها معتدلة ووسطية في المعارضة السورية. وانظر بيان التأسيس بمباركة سليم إدريس رئيس الأركان، ولما صدر قرار حل الحركة اعتبر نكسة كبرى للمشروع الأمريكي الخليجي. جبهة ثوار سوريا المصنفة غربيا ضمن ما يوصف بالمعارضة المعتدلة. طيب، هذا كله نحن نقلناه لندلل على وجود اللوث، ومهما طعن الطاعنون في صحة ما ينقل، فالذي يعنينا أن الاتهام بالعمالة والخيانة ليس من قبل الدولة لأنهم خوارج، وإنما هو أمر معروف حتى عند من لا علاقة له بالجانب الجهادي أو حتى الإسلامي. ونريد أن نتفهم مدلول حقيقة فصيل جهادي مدعوم أمريكيا وخليجيا ماذا يكون؟ تخيلوا المعادلة كيف يا إخوة، فصيل جهادي ويكون مدعوم أمريكيا وخليجيا، كيف تقوم المعادلة؟ فصيل جهادي يصنفه الكفار أعداء الملة معتدلا بل ويدعمونه. نحن لا يهمنا هنا من يدفن رأسه في الرمال أو من أجر عقله لغيره أو من شابه الحمير، نحن نخاطب هنا العقلاء الأحرار. كيف تدعم السعودية الثورة في سوريا وهي ضد جميع الثورات وتسعى لإفشالها بل وتتآمر عليها؟ وأين تغريدات العويد وأمثاله عن رابعة؟ ألم تغرد عن رابعة وما حصل فيها يا شيخ عصام؟ لدينا صورة لتغريدة يصف فيها العويد حكامه بأنهم قتله لأجل ما حصل في رابعة. نشوف التغريدة، نجدها قريبة مني هنا. الشيخ عصام يقول: لا فرق بشار السيسي الداعمون، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 فماذا يقال في القتل؟ وحاطت هاشتاج ربع العدوية. أحد الإخوة دخل له وقال: يا شيخ سؤال، والذي دعم السيسي بالمال هل يعتبر قاتلا أيضا؟ عصام قال: لا شك أنه شريك في القتل. قال له السائل: يعني حكومة الخليج من القتلة؟ قال الشيخ عصام: نعم. يا سلام، يا سلام عليك على صراحتك يا شيخ عصام. يعني أنا الآن بين تزكيتك لأبو ماريا الذي يكفر آل سعود وآل سلول ويكفر من يواليهم، وبين قولك أنهم قتلة وسيأتينا أيضا مرة أخرى الام بي سي التي تدعم الكفر، سبحان الله. طيب خلينا سنأتي لها لأنه ثلاثة طامات عندك اليوم يا أبو عويد. طيب كيف قلنا تدعم السعودية الثورة في سوريا وهي ضد كل الثورات؟ هؤلاء الذين تدعمهم الدولة السعودية لا شك عند من له أدنى مسكة عقل عملاء خونة أو مغرر بهم لغفلتهم لأجل تنفيذ مخطط كفري لضرب الإسلام الحق في المنطقة والإبقاء على الإسلام السعودي الأمريكي الداعم للكفر والإلحاد والفجور في الام بي سي ونحوها، على حد تعبير العويد نفسه. طيب نعرج سريعا على ما تبقى. طبعا السكران خرج من الجماعات المقاتلة في الشام ودخل معنا في حماس، فنحن لن نطيل في القصة كثيرا لأن الموضوع متشابه وكل ما يقال هنا يقال هناك. فنعرج سريعا على بالنسبة لحماس والدولة، ما الذي حصل من حماس تجاه الدولة حتى أخذت الدولة هذا الموقف؟ فإن الدولة ما دقت طبول الحرب على حماس إلا بعد مطالبة هنية، انظروا مطالبة هنية إيران، انتبهوا جيدا، مطالبة هنية إيران بقتال الدولة في اليرموك. اكتبوا الرابط هذا عندكم في جوجل وسيأتيكم الرابط. كما أكد إسماعيل هنية أيضا أن الفلسطينيين سيحمون أمن مصر بأجسادهم، وأنه لا غنى للفلسطينيين عن سوريا، لا غنى للفلسطينيين عن سوريا. سوريا تخيلوا التي تدك المسلمين بالقنابل المتفجرة ليلا نهار، وإيران وقطر والسعودية وكل من يدعم فلسطين. هذه تصريحات هنية، لأن قضية الموالاة وقضية هذه كلها داخلة في الموضوع. يعني عندنا أيضا كشف بيان لتجمع أهالي المعتقلين السلفيين في سجون حركة حماس عن تجاوزات لا أخلاقية قامت بها عناصر مسلحة من الحركة ضد السلفيين المؤيدين للدولة في قطاع غزة. قال الأهالي في البيان الذي حمل عنوان مؤامرة واضحة، حملة اعتقالات شرسة تشنها سلطات حماس بحق المجاهدين السلفيين، يقولون بعد ساعات من مسرحية التفجيرات المفتعلة إن حماس مدعومة بعناصر من القسام أقدمت على اقتحام ومداهمة منازل واعتقال العديد من أبناء الجماعة السلفية من الدعاة والمجاهدين. وأكد الأهالي أن هذه الاعتقالات الظالمة لم تتوقف منذ جريمة هدم حماس لمسجد المتحابين. تعرفون قضية هدم حماس لمسجد المتحابين بدير البلح وسط قطاع غزة. وكشف البيان عن جرائم لا أخلاقية تم ارتكابها في حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها حماس، تماثل ما يقوم به العدو الإسرائيلي ضد الأهالي في الضفة الغربية وما تقوم به السلطة هناك من اعتقالات سياسية. طبعا هذا لكي نبين أن الموضوع به صراع، بغض النظر من الذي أحدث هذه الفتنة أو كيف حدثت أو ماذا اجتهدت حماس أو ما اجتهدت. المهم أن الدولة لم تأتي من فراغ إذا كان بينها وبين حماس صدام، لأن حماس هي التي بدأت الآن بما حصل وبما ذكرنا. طيب بالنسبة لطالبان، الدولة وطالبان، اعتقلت حركة طالبان زعيم الجماعة المبايعة للدولة في أفغانستان الملا عبد الرؤوف كاظم ومعه 45 شخص من مؤيديه في منطقة كاجاكي بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. وذكر الموقع الناشر الخبر أن عبد الرؤوف كاظم ومؤيديه ينتظرون حكم طالبان عليهم بعد أن وجهت إليهم الحركة هناك تهمة التورط بأنشطة معادية لما يسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية. أيضا يقولون فيما خص الموقف الأمريكي بدأ يتغير عندما صرح القائد العسكري الأعلى في أفغانستان بأن باراك أوباما يعيد النظر في خطة الانسحاب من أفغانستان بعد كثرة التقارير التي أشارت إلى تغلغل لافت للدولة هناك. كما أكدت تقارير طالبان والمسؤولين الأفغان عن تحالف مستجد بين طالبان وإيران ضد الدولة. ها هذا الكلام من جهات لا علاقة لها بالدولة الإسلامية وإنما جهات محايدة. وأكد مسؤولون في كابل أن هذا التحالف أصبح واقعا اليوم وأنه مسألة وقت قبل أن يتوسع مع انضمام جهات فاعلة إقليمية ومن خارج الإقليم، وإن حركة طالبان هي القوة الوحيدة التي لباكستان علاقة تاريخية بها. وذكر الموقع الذي نشر التقرير أن كون طالبان والقاعدة يحاربان الدولة وأيضا الولايات المتحدة إضافة إلى الدور الجديد لإيران يثير الرغبة في معرفة من سيأخذ المبادرة في تشكيل وقيادة التحالف الجديد. إذن نفس الاتهامات، التآمر على دولة الإسلام وإعلان الحرب عليها بالتواطؤ مع أعداء الملة من الصليبيين وحلفائهم من خونة العرب والعجم، وهو ما يعود بنا إلى المربع الأول لو افترضنا حصول التكفير. ونعود فنقول على فرض التسليم بكل ما لم يثبت فالمسألة مسألة اجتهاد في التنزيل ولا علاقة له بأصول الخوارج كما قررناه مرارا. أعيد للإخوة حتى لا نتشعب كثيرا، نحن لا نتكلم في الحكم على الفصائل. هناك أناس قررنا وحكمنا عليهم أمثال زهران علوش، لأن هذا تواترت فضائحه. أما بقية الفصائل مثلا وما تعرضنا له من كلام حولهم إنما هو لإثارة كما قلنا اللوث، اللوث الذي هو مظنة ما ذهبت إليه الدولة. لو فرضنا أن هذا الشيء غير صحيح فلا تلام الدولة لأن هناك لوث. طيب، نحن سننتقل إلى النقطة الرابعة التي وعدنا بها في أول اللقاء، وهي موضوع النقل من مجلة دابق، وهو الذي يعني بني عليه عمدة كلام السكران وكثير غيره. فأقول أنا أتعجب من فهم السكران وغيره عندما ينقل عن المجلة أنه هكذا منصف، يعني هو عندما ينقل من المجلة يعتقد أنه منصف وأنه يلتزم بطلب الدولة عدم الأخذ من غير مصادرها الرسمية. وأنا أقول له ولهم، منذ متى كانت مجلة تصدر في دولة مصدرا رسميا لمعرفة منهج الدولة وعقيدتها وسياساتها؟ وبأي عقل يمكن أن تحمل الدولة دلالات ألفاظ كتبها كتاب في جريدة أو مجلة أو كتاب صدر في هذه الدولة؟ لا أدري ما المنطق الذي يستندون إليه. الدولة كأي دولة بها مجلات ومطويات دعوية وقنوات إعلامية وإذاعة إخبارية، ولا يحسب على الدولة رسميا إلا ما يصدر باسمها. فإذا نشرت مجلة دابق أو مجلة قسطنطينية أو أي مجلة أخرى في الدولة بيانا صادرا من الدولة فحيهلا بذلك، ونؤاخذ الدولة بما في هذا البيان حسب العرف المتبع في بيانات الدول. وأما مقالات يكتبها كتاب يعبرون عن رأيهم ووجهات نظرهم فلا تؤاخذ به الدولة إلا باعتبارها تمثل منهاج النبوة الأكمل، فنطالبها بتوجيه الكتاب وتنبيههم على ما لا يقبل فيه الاجتهاد والخلاف. ويكفي أن نمثل لهذا بأي مجلة تصدر في أي بلد، هل كل ما ينشر فيها من مقالات يمثل وجهة نظر الدولة؟ ما هذه البلاهة؟ الجريدة الواحدة أو المجلة قد ينشر فيها مقال لكاتب ما، وينشر في نفس العدد وفي نفس الجريدة مقال مضاد تماما، فأيهما يمثل وجهة نظر الدولة؟ ولو أردنا إحراج العويد ومن على شاكلته لألزمناه بكفر حكومة السعودية لوجود مقالات في المجلات والصحف السعودية بها من الكفر والإلحاد ما الله به عليم. وقد شهد العويد على وجود ذلك في قناة الام بي سي، وشهد على آل سعود بدعمها، ومع ذلك يأنف من الشهادة على زهايمر وأولاده بالكفر والردة لدعمهم الكفر والإلحاد. ولا يعرف أن الخليفة البغدادي أيده الله زار مقر إصدار مجلة دابق ولا صرح بدعمها ولا بمتابعتها كما فعل سلمان بمجموعة الام بي سي التي زارها بصحبة ورعه محمد وبصحبة المذيعات الفاجرات دون حياء من الله، وأعلن تأييده ودعمه ومتابعته التامة لها. ثم ينبهه العويد ويقول له إن أبا جهل لا يرضى بما ينشر فيها، فإذا به لا يحرك ساكنا. طبعا فيديو الزيارة يا إخوة موجود على الشبكة ومنشور، وكذلك فيديو إنكار العويد على ما هو موجود فيها من الكفر والإلحاد بالتصريح هكذا. لدينا بالفيديو أيضا بتاريخ 22 مايو 2015 الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم وعضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، يقول إن صحيفة الرياض تخصصت في الكفريات الصريحة. اسمعوا يا إخوة كلام يعني ثقيل، يقول صحيفة الرياض تخصصت في الكفريات الصريحة وجمعت كتابا وكاتبات منحرفين ومنحرفات ويجب معاقبتها العقاب الرادع. وأضاف العمر إنما حدث قبل 30 عاما عندما تعرضت الصحيفة ذاتها لوزير الإعلام وما وجدته من عقوبة سريعة، بينما تترك حتى الآن رغم تعرضها لله عز وجل بحسب قوله. وأوضح أن عدم تأديب الكاتبة حصة آل الشيخ في مقالاتها الكفرية السابقة أدى بها إلى كتابة مقالها الأخير الذي تعرضت فيه إلى عدة الزوجة الشرعية، وتابع أن الناس ينتظرون موقفا حازما من خادم الحرمين، أي خائن الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حول ما كتب. وطبعا لن يوجد أي موقف حازم، لأنهم هم الذين يدعمون هذا الكفر وهذا الفجور، هذه خطتهم حول ما كتب، كما حدث عندما صفع مسؤول أحد المصورين وما وجده من عقاب سريع وحاسم خلال ساعات، مشددا على ضرورة إقامة حد الردة في من سب الله تعالى ورسوله الكريم حتى يتأدب هؤلاء السفهاء. هذا الشيخ ناصر العمر. طيب، مر معنا موقف الشيخ ابن باز من صحيفة عكاظ، وهي صحيفة أخرى، يعني ماذا تيجي دابق وما دابق في الزحمة، الزحمة هذه ما أين تذهب دابق وقسطنطينية. الشيخ ابن باز يقول في صحيفة عكاظ: لقد دهشت لهذا المقال الشنيع واستغربت جدا صدور ذلك في مهبط الوحي وتحت سمع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة وتدعو إليها زعما، وعجبت كثيرا، رحمك الله يا شيخنا، عجبت كثيرا من جرأة القائمين على هذه الجريدة حتى نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلال والاستهزاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهما. يقول: وليس هذا ببدع من القائمين على صحيفة عكاظ، فقد عرفت بنشر المقالات الداعية إلى الفساد والإلحاد والضرر العظيم على المجتمع، كما عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم، لأنه ليس لدى القائمين عليها وازع إيماني ولم تردع بوازع سلطاني، فلهذا أقدمت على ما أقدمت عليه من الكفر والضلال في هذا المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يقوله ولا ينشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا كنت ترى يا عويد، يا شيخ عصام، إذا كنت ترى أنت ومن لف لفيفك أن الدولة تتحمل كل ما يكتبه الكتاب في المجلات التي تصدر فيها، فاحكم على حكومتك بما حكم به الشيخ ابن باز والشيخ ناصر العمر على هاتين الجريدتين وكتابهما. ومع دفعنا مقياسك الخاطئ أنت والسكران وكل من يحتج بمقال في مجلة صدرت في الدولة، فإننا قد فندنا كل ما توصلتم إليه استنادا لتلك المقتطفات من المجلة، وتبين خطأكم في الفهم وخللكم في الاستشهاد. والحمد لله رب العالمين، ولقاؤنا القادم بإذن الله تعالى حول شبهة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وننتظر الأسئلة مركزة وفي موضوع حلقتنا اليوم أو الحلقات السابقة رجاء حتى لا يذهب الوقت، والصوت قد أنهك تماما. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.